بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الكرام، أيها الكريمات، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يسترنا وإياكم بالستر الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا وإياكم على منهج الحق حتى نلقاه، وأن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر وما بطن. ومع الدرس 18 من دروس شرح كتاب الورقات، وكنا قد انتهينا من القياس والكلام على القياس، وأنه ثلاثة أقسام: قياس شبه، وقياس دلالة، وقياس علة. ولم أتكلم على المناط وهو العلة، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا غير موجود في الكتاب، إلى تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط. باختصار، تخريج المناط، مثلا نأتي للخمر، نقول تعالوا لنخرج العلة. العلة إما الإسكار أو الاشتداد أو تغير طعم العصير هذا، ثم نأتي إلى تنقيح المناط، نقول إن تغير العصير لا قيمة له، لأن ممكن الشيء اللبن يتغير وهو حلال، والماء قد يتغير طعمه أيضا بأشياء تضاف إليه وهو حلال. الاشتداد أيضا من الممكن أن أشياء تشتد ولا تصلح للتحريم، الفوران يعني الاشتداد هذا. إذن يبقى الإسكار، وأنه هو الذي يصلح للتعليل به. السفر ما علته؟ تعالى، ما هو مناط القصر؟ هل هو المشقة؟ ما يوجد سفر بلا مشقة ومع ذلك القصر فيه. يوجد مشقة وأنت قائم، إذن علة مناط القصر السفر مثلا. طيب، هذا التنقيح. تحقيق المناط، أي نحقق العلة. هل مثلا البنج، الحشيش، المخدرات، هل يوجد فيها، يتحقق فيها، يوجد فيها هذه العلة؟ نعم، إذن حرام. فهذا يسمى تخريج المناط، تنقيح المناط، تحريق المناط. باختصار، في هذا اليوم المبارك إن شاء الله نبدأ مع الحظر والإباحة. تخريج المناط اللي هو استخراج العلة. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. كن رحمة الله تعالى، وأما الحظر والإباحة فمن الناس يقولوا إن الشيخ بعد البعثة على الحظ أي على صورة هي الحظ، إلا ما أباحته الشريعة، إلا يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستلزم في الأصل وهو الحظ. ومن الناس الذي يقول بوجوده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة في الأشياء. الأشياء في الأشياء، الأشياء إيه؟ الأشياء. ليش الأشياء؟ الف. هو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها عن الإباحة، إلا ما حفظه الشرع والصحيح التفصيل، وهو هو المضار على التحريم والمنافع على التحريم. أما فضل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد من كتاب الرسول كالموصل إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحظر مأخوذ من حظر الشيء أي منعه، فالمحظور الممنوع. المحظور الممنوع. ولقد أبحنا ما حميت، لا. حرام على عيني أن تطعم القرى، لا. فالمحظور الممنوع. والإباحة جواز الشيء، ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، أي لا يستطيع أحد أن يتعرض لأموره. وتقدم تعريف المحظور وهو الحرام، وهو ما نهي عنه نهيا جازما، بحيث يمدح فاعله، عفوا، بحيث يمدح تاركه امتثالا ويثاب، ويستحق العقاب فاعله. والمباح ما استوى فيه جانب الفعل والترك من حيث هو. يقول: وأما الحظر، هذه المسألة يترجم لها في كتب الأصول بالأصل في الأشياء. فمن الناس من قال إن الأشياء بعد البعثة النبوية على الحظ أي على التحريم إلا ما أباحته الشريعة، فإذا لم يوجد دليل في الشريعة فعلى الإباحة يتمسك بالأصل وهو التحريم. ومن الناس من قال بضده وهو أن الأصل في الأشياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع منعه. لكن كما يقول المحلي رحمه الله تعالى والصحيح التفصيل، الصحيح التفصيل وهو أن المضر على التحريم والمنافع على الحل، أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء وجود الرسول، لعدم وجود رسول يعني يوصل هذه الأشياء. عندنا أربعة أقوال في المسألة. القول الأول أنها على التحريم إلا ما أباحه الشارع وأجازه. القول الثاني أنها على الإباحة إلا ما ورد الدليل. طيب هناك قول بالتوقف وأنهم يتوقفون لا يقولون بإباحة ولا بتحريم حتى يرد الدليل. قول الرابع التفصيل وهو الصحيح أن الأصل، الأصل لو بحثنا سنجد أن الأصل في أغلب الأشياء التحريم، الأصل في المضار التحريم، الأصل في الفروج التحريم، الأصل في الدماء التحريم، وهذا يفيدنا في شيء. لو قلنا الأصل في الفروج التحريم فنسأل الله العافية، يعني لو أن إنسانا ظاهريا جابدا وقال ما الدليل على تحريم فعل قوم لوط أو على تحريم إتيان المرأة في دبرها أو على تحريم إتيان البهائم كما يفعله بعض الفساق، فنقول الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الشرع. الأصل في الدماء التحريم إن لا يجوز ذبح أو قتل أو جرح أحد إلا بدليل، فالأصل في الدماء التحريم. الأصل في ممتلكات الغير التحريم، لا يجوز لأحد أن تمتد يده لممتلكات غير إلا بإذن. والأصل في الأشياء التي ليست ملكا إلا لله عز وجل وهي منفعة الأصل فيها الإباحة. الأصل في المضر مثل أكل الحياة والعقارب وأكل الحشرات السامة مثل ما فعل بعض أفراد الفدائيين والصاعقة، يفرح أن يمسك الحنش ويضربه ويقتل ويأكل، فنقول الأصل في المضر التحريم. ها؟ فعندنا الأصل في كثير من الأمور التحريم. ثم نأتي المسألة الأخرى، الأصل في العبادات التوقيف أننا نتوقف حتى يرد الدليل، والأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرمه الله. فلو تعبدنا لله عز وجل بعبادة معينة ونظرنا أنها نصرة للدين ففرض علينا أن نثبتها بالدليل الشرعي، فلا يجوز لأحد أن يقول إنها هنا في الأصل فيها الإباحة، لا، نصرة الدين أمر عبادة وليس أمر تجارة ومعاملة. فالأصل في الخروج في المضار التحريم، الأصل في الخروج التحريم، الأصل في الدماء التحريم، الأصل في ممتلكات العباد اللي هو الذين هم الغير التحريم، الأصل في المنافع الغير مملوكة للبشر الإباحة. نعم. نعم، يعني الاستصحاب استصحاب الحال، وهذا يعني والبراءة الأصلية التي دندن حولها ابن حزم كثيرا رحمه الله تعالى. استصحاب الحال يعني يستصحب المجتهد حكم المسألة. فمثلا هل يجب، وضرب المثال بصيام رجب، الاستصحاب إما أن تستصحب حكم العقل وهي البراءة الأصلية قبل ورود الشرع، طب نحن في حالة ورود الشرع، طيب فعندنا وجوب صيام. الأصل في العبادات التوقيف حتى يرد الدليل، فلا تجب عبادة إلا بدليل، فأنا أستصحب العدم هنا فأقول لا تجب صلاة سادسة إلا بورود دليل، لا يجب صيام شهر غير شهر رمضان إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل فلا يجوز لأحد أن يوجب على الناس. أما ما ذكره ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمن الأول، فهنا نحن نستصحب عموم الحكم الشرعي إلا إذا ورد ما يخصه أو ورد ما ينسخه. بمعنى الآن أنا أمتلك بيتا في العام الماضي، طيب أمتلك بيتا، هذا البيت أتى إنسان وادعى أنه حق، فهنا نقول للمدعي أين بينتك، أين دليلك؟ ادعى كتاب، معلوم أن الكتاب هذا ملك فلان، وهذه القواعد تفيدنا في كثير من الأمور العملية. الآن مثلا رجل ألف كتابا، وفي السرقات ما هو يوجد سرقات الحمد لله، سرقات علمية يعني، فيأتي إنسان ويدعي، فنقول هذا كتاب فلان، ما دليلك على أنه كتابك؟ أن تعال بنا لننظر في محتويات الكتاب من الداخل. فما ثبت لإنسان أولا فهو باق له إلا أن يأتي دليل ينقل عن هذا الأصل. فمثلا هو يقول لا زكاة عندنا في 20 دينار ناقصة. لماذا؟ الزكاة في 20 دينار. طيب امرأة كانت تمتلك العام الماضي 85 جراما من الذهب، احتاجت لبيع 5 وأخرجت زكاتها فبلغت مع الحاجة وكذا إلى 80 جراما، فهل تجب عليها الزكاة؟ لا تجب، لا تجب عليها الزكاة. لماذا؟ لأنها نقصت من النصاب مع حولان الحول، فإن ظلت على ما هي عليه أنها 85 فنستصحب هنا الحكم الأول، وأنها باقية على ما هي عليه وأنه يجب عليها أن تخرج الزكاة. أما إذا قل عن النصاب فهذا لا زكاة في الاستصحاب، براءة الذمة من الزكاة إلا إذا بلغ النصاب. هناك استصحاب ثالث وهو منكر وباطل عند جماهير العلماء، وهو استصحاب الإجماع في محل النزاع، ادعاء الإجماع. واحد يقول إيش يعني أنا أستصحب الإجماع. فمثلا ابتدأ إنسان الصلاة وهو متيمم، المتيمم يرى الماء أمام ويقول الإجماع منعقد على صحة المتيمم فأنا أستمر، فنحن نقول لا يجب عليك أن تتوضأ، لأن حالة الإجماع هنا هي حالة إيش؟ عدم الماء. أما إذا وجد الماء فقد بطل التيمم. استصحاب حالة الإجماع أن يوجد إجماع في مسألة، فأن تستصحب في مسألة اختلف فيها فهذا لا يجوز. إذن عندنا الاستصحاب البراءة الأصلية، طيب قبل العلم بالدليل الشرعي، وهو الذي ذكرنا الأصل في الأشياء، الأصل في كذا، الأصل في كذا، الأصل في كذا، إذا لم نعلم الدليل فهذا، أو أنه لا يثبت به شيء، لا يثبت به حكم إلا إذا دل الدليل، كوجوب صلاة سادسة أو وجوب صيام شهر غير شهر رمضان. استصحاب ثبوت أمر في الزمن الثاني من ثبوت في الزمن الأول، فهنا يستصحب حكم الشرع الذي ثبت في الزمن الأول في الزمن الثاني. إذا بقي على ما هو عليه ومثل له بالزكاة في 20 دينار ناقصة، إذا كانت المرأة تمتلك 20 دينارا فما فوق في السنة الماضية وبقيت لهذه السنة، فهنا يستصحب الحكم أن عليها زكاة في هذه السنة والتي كما كانت في السنة التي قبلها، فإذا نقصت فقد نقص وأن الحكم هنا انتهى. استصحاب الإجماع في محل النزاع، وهذا مما استنكر، والإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل ما يدري لعل الناس اختلفوا. فاستصحاب الإجماع في محل النزاع هذا مما لا يجوز، لأنه استصحاب حالة إجماع على حالة نزاع وخلاف، فتجد المسألة اختلف فيقول له أجمع العلماء، يا أخ أنا نحن الآن خلاف، مسألة خلافية، مسألة خلافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الذي يجوز قوله وأما الذي يجوز فيقدر الفريق منها على الحقيق، وذلك كقول المؤول، ويقدر النص معنى الحقيق على معناه الجزيل، ويوجب للعلم على يوجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول فيقدم الأول إلا أن يكون عالما فيفصل في الثاني، كما تقدم التخصيص في كتاب السنة والنطق في كتاب السنة على القياس، إلا أن يكون النطق عالما فيفصل القياس كما تقدم، والقياس الجديد على الخطيئة، وذلك كقياس العلة على قياس الشرع. نعم. هذا الفصل وهذا الباب يقولون فيه باب أو فصل ترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة عند المجتهد، وأن الأدلة ليست في قوة واحدة، فعندنا نص لا يحتمل إلا معنى واحد، وعندنا ظاهر وهو الراجح، وعندنا مجمل ومؤول. طيب، لما فرغ رحمه الله تعالى من الأدلة بدأ في الترجيح بينها، وهذا يعني نوع ترجيح، يعني من أبواب الترجيح، فيقدم الجلي منها على الخفي. عندنا ظاهر وعندنا مؤول، عندنا نص وعندنا ظاهر، فالنص يقدم على الظاهر والظاهر يقدم على المؤول. يعني مثلا: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآن وأرجلكم، هنا قراءة وأرجلكم، فهل يمسح على الأرجل أيضا في غير الخفين؟ لا يجوز، لأن العطف على الغسل، وإن عطف على المسح فالغسل القدمين لا يكون بالمسح، فكانت حالة خاصة بالمسح على الخفين، فهذا مؤول، يعني المسح على الخفين مؤول، وغسل القدمين ظاهر، فهنا يقدم الظاهر، عفوا المسح على الخفين، المقصود المسح على القدمين، على القدمين نفسهما، فهذا مؤول بالمسح على الخفين، فيقدم الظاهر هنا والغسل القدمين على مسح القدمين الذي أول إلى مسح الخفين، فيقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول. والموجب للعلم، يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن. عندنا دليل قطعي في المسألة، أو عندنا آية أو حديث متواتر، فهنا لهم كلام في هذا أن الأدلة تنقسم إلى متواترة وأحاد، والمتواتر ينقسم إلى قطعي الدلالة وظني الدلالة، فيقدم المتواتر على الأحاد ويقدم القطعي الدلالة على الظني الدلالة. ثم إذا كان المتواتر عاما والأحاد خاصا فيخصص العام وليس أنه ينسخ أو أنه يقدم عليه. أيضا المنطوق، المنطوق يعني عندنا نصوص من الكتاب والسنة، يقدم المنطوق على المفهوم، ويقدم الكتاب والسنة على القياس. يعني إن وجد قياس ووجد كتاب وسنة فيقدم. يعني الآن مثلا عندنا حديث المصراة، حديث المصراة الأحناف ردوا هذا الحديث لأنه يخالف القياس وهذا من الباطل، بل يقدم حديث المصراة. المصراة وهو حديث أبي هريرة إن إذا اشترى أحدكم شاه وقد صريت فهو بالخيار بأحد النظرين، إما أن يقبل وإما أن يعيدها ومعها يعني أن يعيدها ومع صاعا من تمر. طب اللبن لا يقدر، ورجل، وهذا حل مشاكل الناس، رجل ربط ضرع البقرة أو ضرع الجاموسة عزكم الله فأعطت لبنا كثيرا، في اليوم الثاني اللبن قل وجدوا قل، فإما أن يرد، وفي اليوم الثالث في خلال ثلاثة أيام له حق الاختيار، إما أن يقبلها وأن يرضى بها وإما أن يرد لها بصاع من تمر. قالوا هذا يخالف القياس، لأن القياس أن يرد ثمن اللبن الذي أخذه أو أن يرد اللبن نفسه، ليس اللبن نفسه يعني المقدار الذي حلبته، أما صاع فنفس المسألة، إذا كانت بقر، إذا كانت جاموسة، إذا كانت شاء، إذا كانت ناقة، فالصاع من التمر محدود واللبن الذي أخذ، فقالوا هذا مخالف للقياس، هذا باطل، بل يقدم الكتاب والسنة على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم. والقياس الجلي على القياس الخفي، نطق عاما أف وعندنا من باب أولى الضرب، والقياس الجلي على الخفي، القياس الجلي على القياس الخفي، وذلك قياس العلة على قياس الشبه. قياس العلة إن قياس الضرب الولد لأبيه على الأف فهذا قياس جلي. طيب، أو قياس حرمة أكل مال اليتيم، إتلاف إحراق مال اليتيم أو إضاعة مال اليتيم، ماذا أيضا يحرم يعني المنصوص عليه الأكل، المنصوص عليه الأكل، لكن الإحراق والإضاعة أيضا هذا من القياس الجلي وهو قياس العلة، لأن العلة هي الإتلاف. قياس المنع من التضحية بالعمياء، لو صلى الله عليه وسلم نهى عن العوراء، طيب فتقص عليه العمياء، طيب العمياء أيضا من باب أولى لأن فيها عيبا. القياس الجلي هنا قياس، أما قياس الشبه فهو مثل يعني وهم يعرفون قياس الشبه بأنه أن يتردد بين شبهين، فالعبد، العبد هل يقاس على الحر في أنه يملك أو في الدية، أم يقاس على البهيمة وعلى المال لأنه يباع ويشترى؟ هو أقرب إلى المال لأنه يباع ويشترى. إذن عندنا في ترتيب الأدلة المجتهد ينظر في حال اجتهاده إلى الأدلة، فيبتدئ بالكتاب والسنة، ثم ينظر هل يوجد إجماع، ثم ينظر للقياسات، وينظر للمنطوق، وينظر للمفهوم، وينظر للنص وينظر للظاهر وينظر للمجمل والمؤول إلى غير ذلك، كل هذا مما ينبغي على المجتهد أن يراعيه في حال اجتهاده وفي حال فتوى. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فيوجد في النطق الكتاب السنه فيغير النصب الى عدم التصريف الذي يعبر عن استصحاب الاستصحاب الكامل، فهو انه يعلم بالنطق والا لم يجد ذلك يستصحب الحال من عدم التصريف اي يعلم به. نعم، يعني هو بعد ان نتكلم على الترتيب ايضا من جمله هذا اذا وجد أصل من الأصول. طيب، إذا وجد أصل من الأصول عندنا قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فكيف يجتهد العالم في مثل هذا؟ هل يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله، أم يقول إن الميت لا يعذب مهما كان وأنه لا تزر وزرة وزر أخرى؟ يجمع هنا طيب بأن العبد لا يؤخذ بفعل غير، لكن بكاؤهم يضره إذا كان يعلم أو إذا كان أوصى. ففي النصين هنا تخصيص للآية بالحديث، تخصيص للآية بالحديث. أيضا رب العالمين يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، يوصيكم الله في أولادكم، طب الولد المرتد يرث أم لا يرث؟ الولد الكافر يرث أم لا يرث؟ طب عندنا حديث، الحديث المتفق عليه من حديث أسامة الزيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهنا خصصنا الآية بالحديث. أيضا القياس هنا، يعني يقدم النطق على القياس، إلا أن يكون النطق عاما. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. طيب، والحديث وإن كان يعني أنا أميل إلى ضعفي وغلي الوالد يحل عرضه وعقوبته، فهل هنا يؤخذ بعموم هذا الحديث وأن الظالم يعاقب حتى ولو كان والدا؟ يعني الآن يحل عرضه وعقوبته، هل يجوز للولد أن يشتكي أباه أو أن يحجر على أبيه أو أن يعني يعاقب أباه بأن يشتكيه ليسجن من أجل أنه أخذ ماله وما طلق؟ هنا الآن مطل الغني ظلم. طب إذا كان الوالد اقترض من ابنه ويماطله، فهل تحل عقوبته وأن يحل له عرضه، أم أنه يقاس على تحريم الأف فما فوقها؟ فهنا يقدم يعني القياس، يخصص القياس عام هذا النص بأن الوالد يستثنى من هذا أو يخصص من هذا الحديث. إذن ثم يعني هو يدل، لأن أيضا الحديث متكلم فيه، هو اقترض. هو حديث الحديث الصحيح أبناؤكم من كسبكم، لكن هو اقترض من ابنه. ابنه له ذمة مالية خاصة وهو له ذمة مالية خاصة، اقترض من ابنه. والحديث يقول ويجد السداد ولكنه لا يسدد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. أي أنا ماذا أقول؟ أقول هنا إن هو يعني هل يباح، حتى ولو قلنا هل يباح له بلفظ الحديث؟ لا، لفظ الحديث مخصص بقياسه على تحريم أف، يعني هو مخصص بتحريم بالقياس. أيضا مسألة الاستصحاب الأصل، استصحاب الأصل إن وجد نص شرعي في مسألة قلنا به، وإذا بحثنا ولم نجد فلنا أن نعتبر بالأصل. فمثلا أنت عندما تكون في النيل وتشرب من ماء النيل، طيب إن وجد دليل للتحريم، إن وجد دليل للتحريم وإلا فأنت ستستصحب الحال، أي العدم الأصلي، أي عدم التكليف. تستظل بظل شجرة، هذا يفيدنا أيضا عمليا، تستظل بظل جدار مع أنه ملك للغير، هل يجب أنا أقف في الشارع والشمس فرأيت أن أستظل؟ هل يجب أن أستأذن صاحب الملك هنا؟ لا يجب. لماذا؟ لأن الظل ليس ملكا له. صحيح هو الظل من بيته، لكن الظل ليس ملكا له، فأنا أستصحب أن هذه منفعة وليست ملكا له. فهذا يعني مما ختم به رحمة الله تعالى عليه، لكن يبقى أمر الاجتهاد، ترتيب الأدلة بهذه الكيفية. فإن وجد في النطق من كتاب وسنة ما يغير الأصل، كان الأصل أن الجمع بين الأختين كان حلالا فوجد ما يغيره، إذن الجمع بين المرأة وبنت عمها جائز أم لا؟ جائز، لأنه لم يرد نص ونبقى على الإباحة. يعني عندنا النص أن تجمع بين الأخت، ما بنت العم أخت لكن لا ليست أختا صليبة وبنت الخالة، فيجوز الجمع بين المرأة وبين بنت عمها وبنت خالتها مع ما وجدت فيها من مفسدة، إلا أنها يعني لو نظرنا فيها قد نجد شيئا من المفاسد، يعني لأن يجمع بين امرأتين بعيدتين أفضل وأكرم من أن يجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالتها أو بنت عمتها أو خالتها أو خالها. طيب، لكن تجوز بناء على البراءة الأصلية مع وجود نص يحرم إيش؟ الجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وخالتها. كان هذا ناقلا عن الأصل، لكن بقي الأصل العام في البقية، فإذا لم يوجد النص بقينا على الأصل العام الذي هو الإباحة. نعم، اجتهاد. نعم، من شروطه. يقول رحمه الله تعالى: شرط المفتي هو المجتهد أن يكون عالما بالفقه خصبا وفرعا، خلافا لمذهب الأهلين مزايا الفقه وقواعده وفروعه وحكما فيها من الخلاف يذهب إلى كونه منه ولا يخرجه بأن يحدث قولا آخر، استزاد الفقه من قبله لعدم ذهاب إليه على نفسه. ابتدأ في الكلام على الاجتهاد، والاجتهاد هو بذل الجهد. والمفتي من أفتى، يفتي إفتاء، وهو يعني وأيضا منه كلمة فتى وفتوة، وهذا أمر كريم، كريم جدا، وهو قمة، القمة النهاية في الإجازات، أن يجاز بالإفتاء، فيجاز بالرواية ويجاز بالتدريس ويجاز بالإفتاء، فإذا أجيز بالإفتاء هذا أمر عظيم جدا. من شروط هذا المفتي، المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بدليل مع حفظ لأكثر الفقه، يعني يكون يحفظ أكثر أو يعلم أكثر الفقه مع فقه نفسه، وأن يعني العلم في صدره. من شروطه أن يكون مجتهدا، ليس كل إنسان له الحق في الفتوى، ولذلك يجب أن يفهم المسلمون أنه يوجد فرق عظيم جدا بين الواعظ والخطيب والداعية، وبين العالم وبين العالم والعالم أيضا، فقد يوجد عالم في الحديث فقط أو يوجد عالم في اللغة فقط، فالذي يفتي من له حق الفتوى، وأغلب العلماء لا يفتي عندهم إلا المجتهد. أن يكون عالما بالفقه أصلا، يعني يكون عالما بأصول الفقه، وقلت مرارا وتكرارا العمود الفقري للفتوى هو أصول الفقه، ليس عالما بأصول الفقه يجلس في بيته ويسكت ويريح، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى بحق في كتاب الرسالة: وقد تكلم في العلم من لو أمسك على عن بعضه لكان خيرا له أقرب إلى السلامة، وخاض من خاض وتكلم من تكلم لو سكتوا لكان خيرا لهم، لأنه تكلم من لا يعلم فيما لا يعلم فأحدث فتنة. فيجب أن يكون عالما بأصول الفقه وبمسائله المنصوصة والمستنبطة من الكتاب والسنة أصلا وفرعا، أصلا وفرعا بمعنى أصول الفقه وبمعنى فروع الفقه، خلافا ومذهبا، يعني يعلم أن هذه المسألة هل اتفق عليها حتى لا يخالف الإجماع، أو أنها اختلف فيها. طيب المذهب هنا مذهب الأئمة، وما استقر عليه رأي كل عالم بعد الاختلاف فيها حتى لا ينسب إلى بعضهم ما لم يقله، إذن أيضا يعلم الفقه خلافا ومذهبا، أي أن المسألة اختلف فيها أو أجمع عليه، فإذا كان مما أجمع عليه فلا يجوز له أن يجتهد فيه، لأن الإجماع استقر وانتهى، ويحرم عليه أن يخالف الإجماع. طب إذا كانت خلافية تحرر أقوال الفقهاء فيها، وماذا قال الإمام فلان وماذا قال وماذا قال وما هو دليله، حتى إذا كان عنده استطاعة، يعني هذا العالم يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء إذا علم أدلتهم. لذلك كثيرا ما أقول وأنصح من الآن، يعني أنصح دائما بأن طالب العلم وطالبة العلم الذي يريد أن يكون فقيها بحق وأن يدرس فقها بدقة، من أعظم الأشياء أن يعرف أسباب اختلاف الفقهاء، ما هو سبب اختلافه وكيف اختلفوا وكيف يرجح بين أقوالهم، لأن الترجيح بين أقوالهم نوع اجتهاد، الترجيح بين أقوالهم نوع اجتهاد. أيضا يكون يعلم مسائل الفقه ويعرف قواعد الفقه، وما الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه، وحتى إذا ذهب إلى قول من هذه الأقوال لا يخالف، بمعنى أنه لا يحدث قولا آخر غير أقوال العلماء. ولذلك بعض علمائنا عندما أفتوا في بعض المسائل أخطأوا، لأنهم أتوا بأقوال لم يسبقوا إليها أو خالفوا فيها إلى غير ذلك، والله المستعان. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وأن يكون كان الآلة في اجتهاد حاجة ما يحتاج إليه استنباط أحكام النحو واللغة ومعرفة المجالس القويمة للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون مجرور. نعم. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار وتفسير الآيات الواردة الأحكام والأخبار وهذا فيها يوافق ذلك الاجتهاد ولا يخالفه، وما تقرأه من قومه عالما في الآخر من جملة آلة الاجتهاد الشريف، ومنها معرفته بقواعد الصور وغير ذلك. يعني يقول أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، أن يكون عالما بأصول الفقه، عالما بلغة العرب. والشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، كتابه العظيم، يدندن حول العلم بلسان العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وليس أن يعرف معاني الألفاظ فقط، بل يعرف دلالات الألفاظ. فلغة العرب منها ما هو عام يفيد العموم، ومنها ما هو عام مخصوص، ومنها ما هو عام يرد به الخصوص، يعني عام مخصوص، ومنه ما هو عام يرد به الخصوص، ومنه ما هو مطلق، ومنه ما هو مقيد. فإذا كان يفهم لغة العرب بهذه الكيفية سيفهم كلام ربنا جل في علاه وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا أن يكون عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء يعني أن يكون عالما بالمتون الفقهية، أو أن يكون عالما بالعلم الرجال والجرح والتعديل، وأن يعرف كيف يصحح الحديث وكيف يضعف، وما هو الصحيح وما هو الضعيف، ماذا يقبل وماذا يترك، بحيث لا يكون مقلدا لغيره، حتى لا يكون مقلدا لغيره. أيضا أن يكون عالما بتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، ليوافق ذلك في اجتهاده وليخالفه، وما ذكروا من قول عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد. يعني يعرف النص من الظاهر والمؤول والناسخ من المنسوخ، والمنطوق من المفهوم، والخاص من العام، والمبين من المجمل، والمقيد من المطلق. يعني هو ينبغي أن يكون عالما بدلالات الألفاظ والتفريق بين المعاني التي يجب أن يفرق بينها، مع معرفته بالأصول وقواعده، وأيضا بالفقه والقواعد الفقهية، ومتى وكيف يستدل وكيف يستنبط. فهذه باختصار نقول شروط المجتهد: أن يكون عالما بالكتاب والسنة، خاصة بآيات وأحاديث الأحكام. ثانيا، أن يكون عالما بأصول الفقه. ثالثا، أن يكون عالما بلغة العرب. رابعا، أن يكون عالما بدلالات الألفاظ، يعرف كيف يستنبط. وعلمه بالحديث، علمه بالقرآن كيف يستنبط، سيدخل فيها دلالات الألفاظ ليفرق بين النص والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم والخاص والعام والمول إلى غير ذلك. أيضا أن يكون عالما بمقاصد الشريعة، أن يكون عالما بمقاصد الشريعة، وأنها جاءت بكل خير. وهناك يعني هناك الآن مصيبة أن تغليب المصالح على النصوص، هذه مصيبة. المبالغة في المصالح حتى وصلوا إلى البدعة المسمى بمصلحة الدعوة، ولا على حساب المنهج السلفي، ولا على حساب النصوص الشرعية. مصلحة الدعوة في الاستقامة على أمر الله، مصلحة الدين في الاستقامة على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المصلحة العظمى. أما تقدير المصالح والمفاسد، فمثلا نقول اليوم يعني لو أن العلمانيين سيطرون، لكن أنت عندما تقر وتعترف بالديمقراطية التي كفر، فهذه من أعظم المفاسد. طبعا أنا لو ودخل بعض الصالحين، من أدرك أنهم صالحون؟ فقد أولا قد يتغير، وقد تغير من تغير، والدنيا غيرت الكثير، والشهرة غيرت الأكثر. طيب، والواقع يلمس ويعرف، قد يتغير هو نفسه ويفتن، ومن الذي يأمن على نفس الفتنة؟ وقد وجدنا من إذا جالس العلمانيين أو النصارى، والله لولا تقوى الله ولولا الورع لصدمنا مشاعر المسلمين بكلام يقوله بعض المشايخ هو كفر ضلال مثل ما نقول الله ونقول يعني ونقول ونفوض امره الى الله عز وجل. الكلام مسجل بعض مسجل بعض مصور وبعض مقول فهذه هو فتداهم فيما نهى الله عز وجل وانت لو تدهم فاصدع بما تؤمر. فهناك مفاسد كثيرة إن أردت المفاسد، وأعظم مفسدة أن يخالف الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. ولو وجدت بعض المصالح فالله عز وجل قال عن الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فما غلبت مفسدته على مصلحته كان حراما. إذن من الممكن أن توجد بعض المفاسد في بعض المحرمات، يعني توجد بعض المفاسد المصالح في بعض المحرمات. يعني مثلا رجل زرع العنب ليصنع الخمر، إذن له مصلحة مادية وللذين حصدوه وللذين عصروه، لكن يلعنون فيها. فهو قد يوجد بعض المصالح لمن تقدير المصالح من المفاسد للمجتهدين للعلماء الربانيين الذين تضلعوا بشرط أن يكون ضليعا في أصول الفقه واللغة والحديث. أما الوعاظ والخطباء ومشاهير الفضائيات فهذا شيء والعلم شيء آخر. ليس كل من اشتهر كان عالما فضلا أن يكون مفتيا، وإن كان عند العوام الطغام من كبار شيوخ الإسلام. لا، العلم شيء والشهرة شيء آخر. المجتهد له شروط، منها أن يكون عالما بالكتاب والسنة، عالما بأصول الفقه، عالما بلغة العرب، عالما بمقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة وفق المنهج السلفي وليس بمخالفة المنهج السلفي. أن يكون عالما بدلالات الألفاظ، بدلالات الألفاظ. الله المستعان. دخل بعد أن انتهى من شروط المفتي، سنبتدئ في شروط المستفتي. المسلم الذي يستفتي له شروط وله أداب، ليست المسألة فوضى. هناك كتاب عظيم جدا وهو صفة الفتوى المفتي لابن حمدان الحنبلي، وإن كان قد طبع بتعليق شيخ أمتنا طيب الله ثراه السلفي العظيم أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، إلا أنني أعيد تحقيقه نظرا لندرة الكتاب ولأنه يحتاج إلى تعليقات خاصة في زمن الفتنة الذي نعيش فيه. فإن اليوم الشخص الشمس التقليدي يعني كان بالنهج الجهادي فليس له أن يستفتي في المصالح. نعم، إذا كان عالما فلا يجوز أن يستفتش، وإن كان ليس مجتهدا فلا يجوز أن يفتي، بل عليه أن يتعلم. ورضي الله عن الذهبي إذ يقول لا يقال للعالم أسكت ولكن يقال للجاهل تعلم. ما يجوز أن يقال للعالم أسكت ولكن يجب أن يقال للجاهل ولكن يقال للجاهل تعلم. والدليل قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء. والتقليد هو قبول قول الغير من غير حجة. عندنا ثلاثة، عندنا مجتهد، عندنا متبع، عندنا مقلد. العالم الذي بلغ درجة الاجتهاد. عندنا متبع أي يتبع الحق بدليله، يتبع الحق بدليله. وعندنا مقلد لا يفهم الأدلة ففي هذا يعني يجوز له بل يجب له التقليد لمن وثق في دينه وعلمه. والله عز وجل يقول ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وأنه أمرهم بالسؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذين يستنبطون جزء من العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فليس كل عالم يكون أهلا للاستنباط. فالمقلد يقلد أهل الدين ويقلد الأعلم، يقلد الأعلم ويسعى للسؤال عن الأعلم، فإن دل على عابد أو واعظ أنه الأعلم كانت مصيبة على الأمة، فالعابد والواعظ يفسد أكثر مما يصلح إذا نصب مفتيا للأمة، أما إذا دل على عالم فإنه يحفظ الدماء ويحقن الفروج. يقول رحمه الله تعالى ويسأل العالم بين يديه بقدر التمكن من الاجتهاد. الأصل في العالم أنه لا يقلد إلا إذا عجز عن الاجتهاد لتكافؤ الأدلة أو لضيق الوقت عن الاجتهاد فعند ذلك، أو لعدم ظهور الدليل له، فعند ذلك يأخذ بقول غيره ويقلده، ولا حرج في مثل هذا إذا خرج عن حد الاستطاعة. فإذا خرج عن حد الاجتهاد والاستطاعة فإنه سيكون كالعامي في مثل هذا، ويكون في المرتبة الثانية وهي مرتبة الاتباع. كل رحمه الله تعالى والتقييد قبول قول القائل بحق يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره من الاحكام لا يسمى تقليدا، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وان لا تدري من اين يقول من اين يقوله، اي لا تعلم معقده في ذلك. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس لأن لديه فيجوز أن يسمى قبولا، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن الجهاد. وإن قلت إنه لا يجهاد وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا يسمى قبول، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. التقليد ومنه القلادة التي تجعل في العنق، والتعليق في العنق قلادة مثل السلسلة عندما توضع في العنق، وهو قبول قول الغير دون أن يذكر دليل حكم، دليل الحكم قبول قول الغير من غير معرفة دليله. فهذا الكلام يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأخذ عن ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم ما أخذه في ذلك. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس كما قال لعمر رضي الله عنه أرأيت لو تمضمضت، عندما قال هششت فقبلت امرأتي، وعندما أتت المرأة فقالت يعني إن أمي امرأة من جهينة إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عن أمي، قال نعم حج عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية، اقضي الله فالله أحق بالوفاء. فبعضهم قال هنا إن هذا من القياس، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعمل القياس واجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قول تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وهذا القول فيه ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يجتهد إلا أنه إذا سكت الوحي فهذا إقرار من الله عز وجل، ولا يسمى قبول قوله عليه الصلاة والسلام تقليدا، إنما يسمى اتباعا، يسمى اتباعا لأنه اتباع للمعصوم صلى الله عليه وسلم، واتباع للوحي الذي أنزله ربه جل في علاه على صدر خير من وطئ الحصى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وأما الاجتهاد فهو ذلك المسلح في بلوغ الغرض المقصود من العلم الناس بيانه، فالمجتهد إن كان كامل الدالة في الاجتهاد كما تقدم، فالاجتهاد في تنويع الإعصار فله أجران على اختلاله وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع المصيب، بناء على أن حكم الله في حقه وحق مقلده لا يبدأ به اجتهاده، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي أعقاب مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصوير أهل الضلالة النصارى في قومهم بالتكليف، والمجوس في قومهم بالأصلين تعالى النور والطنور والجنة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثه وبعثر الرسل والمعاد الآخرة، والملائكة في نفيه صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال عباده وكونه مرقيا في الآخرة وغيره. ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع المشركة، قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وللجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والحديث رواه الشيطان. ولفظ البخاري: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. نعم. ختم رحمة الله تعالى عليه بعد التقليد، ختم كتابه بالاجتهاد، وكأنه يلمح أن طالب العلم يجب عليه أن يجتهد في طلب العلم إلى أن يصل لمرتبة الاجتهاد، فهي أعظم المراتب في الدين مع الورع والتقوى والإخلاص. الاجتهاد في اللغة افتعال من الجهد بمعنى المبالغة واستفراغ المسلم، فهو يقول: بذل الوسع في بلوغ الغرض، بذل الوسع في بلوغ الغرض. ويعني لم يقال اجتهد في حمل مثلا حبة خردل أو حبة برتقال أو حبة موز أو حبة تفاح، إنما الاجتهاد لا يكون إلا فيما فيه مشقة، لذلك الاجتهاد أمر شاق، الوصول إليه شاق، ووجوده أيضا في العالم لأنه يبذل جهده وطاقته في الوصول إلى الحق مع الخوف من الله عز وجل والتقوى والورع. ويعني رحم الله ابن أبي مليكة عندما يروي عن أن المسألة كانت تعرض على 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعني يتردون الفتوى فيما بينهم رحمة الله تعالى عليهم. فالاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض، والمقصود هنا العلم لا يحصل له، يعني بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن لحكم شرعي. وقلنا إنه يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة وبأصول الفقه، وأن يكون عالما بعلم الحديث وبالناسخ والمنسوخ، وأن يكون عالما بالإجماع والخلاف، وأن يكون عالما بدلالة الألفاظ، مع علمه أيضا بمقاصد الشريعة. فإن كان كامل الآلة التي في الاجتهاد فيما ذكرناه، فإن اجتهد في الفروع لأن العقيدة فلا يجتهد فيها، بل يتبع أهل السنة، ولا يجوز لأحد أن يخالف إجماع أهل السنة وإلا كان ضالا. فإذا اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده إصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. الاجتهاد يعني إذا وجد نصوص شرعية فلا اجتهاد، لأنه اتباع للنصوص. أما الاجتهاد إما ما لا يوجد فيه نص أصلا، أو ما يوجد فيه ظواهر أدلة بينها تعارض. هناك من قال كل مجتهد في الفروع المسلم، بناء على أن حكم الله تعالى في حقي وحق المقلد ما أدى إليه اجتهاد، هذا خطأ، لأن الحق عند الله واحد لا يتعدد، الحق عند الله واحد لا يتعدد. لكن من رحمة الله بهذه الأمة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل المصيب له جعل له أجرين، وأن وجعل للمخطئ أجرا واحدا، فأثبت خطأ وإصابة. أما استدلالهم بحديث ابن عمر صحيح لا يصلين العصر في بني قريظة، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فهناك من صلى في الطريق هناك، فلم يعنف لأنهم بذلوا جهدهم واجتهدوا، هم أهل للاجتهاد. طيب، فهناك من أصاب فله أجران وهناك من أخطأ فله أجر واحد. أما في الاعتقاد فلا يجوز أن يقال كل مجتهد مصيب. لماذا؟ لو قلنا كل مجتهد مصيب في مسائل الاعتقاد ففي هذه الحالة سنقول بتصويب أهل الكفر والضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث، وأيضا المجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، وكذلك سنقول بتصويب الملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلق أفعال العباد وخلق أفعال العباد وأنه يرى في الآخرة إلى غير ذلك. لا، أما كلمة لا إنكار في مسائل الاجتهاد هذا إذا لم يوجد أدلة ولم توجد نصوص، أما إذا وجدت أدلة ووجدت نصوص فلنا أن ننكر ولنا أن نوضح، خاصة إذا كان الاختلاف اختلاف تضاد، أما إذا كان اختلاف تنوع فهذا لا إنكار. من قال كل مجتهد مصيب؟ من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا فاستدل بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وأجران وإن أخطأ فله أجر. لهذا ختم الجويني مختصره المفيد، وختم المحلي رحمه الله تعالى تعليقه وحاشيته على هذا الكتاب. الحديث عمرو أم حديث عبد الله بن عمرو إذا اجتهد الحاكم، فمسائل الفقه ما لم لا إنكار فيها ما لم تصادم النصوص الشرعية أو تصادم منهج السلف، فعند ذلك لا حرج على الإنسان إذا لم يوجد دليل ولم يوجد منهج، أما إذا خالفت فهي باطل من القول وزور. لهذا نعم، الحق واحد لا يتعدد عند الله عز وجل، وعند العباد الصواب في المسألة واحد نعم، لكن ماذا قال ربنا جل في علاه ففهمناها سليمان. فلكن من رحمة الله أنه رحم العباد، فالذي يبذل الحق عفوا يبذل الجهد وهو من أهل الاجتهاد وإن أخطأ فله أجر، أما من لم يبلغ فإن أصاب كما يقول الشافعي في الرسالة فهو آثم لأنه لم يسلك السبيل، وإن أخطأ فهو غير معذور. الشافعي عليه رحمة الله له كلام عظيم جدا في هذه المسألة في الرسالة، أنه لو أصاب الحق فإنه لم يصبه من طريقه فهو آثم، وإن أخطأ فهو غير معذور لأنه ليس من أهل هذا الشأن، قد وضع نفسه في غير موضعه أو في موضع لم يضعه الله عز وجل فيه. طب بهذا نكون قد أتينا على شرح كتاب الورقات، وإن كنا غير راضين على بعض التقصير الذي قد وقعنا فيه، هل لضيق الوقت هل لعجلة،